ولا ينيغي لابنهم اللي غضب حياتي صور كاسلك مبل خير ورلك وفري يا مريا يا مريا يا مريا ويختاقو دينونا يا مريا يا مريا يا مريا اللي تغيدا منين ودولين ويا مريا يا مريا يا مريا يا مريا فين تبغى يا مريا هاتي الصبر كاسلك من غل خير وردك وفري واللي نهضل على نظر ناسيك تغي فاسني غصت يدي خيطات اللي تدغل خنشني سموني غايشور يوم زل خاطري من هنا مدوني تيغور نظري راحتي سوكون هلي جسم صغري ما تيساوني ونمي تسباني ميكي ما تيتنسي يا مريا يا مريا يا مريا يا مريا يا مريا اللي تغيدا من ينهض العقل يا مريا يا مريا يا مريا يا مريا فين تبغى يا مريا ونميت سباني مكينات يا دينسي غالي سندك ويسر سيختام او غيونسي نكيات يا غي حرين تلا يغير والني نظرة ورسولي ميمولي يا لقري يا مرهي رداش أكون الله يهنيكني وين جيتوني بانذ لان نرزمي الرينشي شادان ياني يليني نامر يا وينتي والنيرا الهوى يسكرتي وعيونسي يا مريا يا مريا يا مريا ويختاقو دينونا يا مريا يا مريا يا مريا يا مريا ويختاقو دينونا يا مريا يا مريا يا مريا اللي تغيدا منين ودولين ويا مريا شاكون ما الله يهنيكني ورين جيتوني فان فلان نرزمي رينشي شادان ياني جليني نامر يا وينتي والنيرا الهوى يسكرتي ويونسي والراسي يا العيبي غاكوي رايق الرايسي دوري الدعوة ديما دمامي هو ويني نزريا الحدود ورايقي ماني وراد درسني للتاريخ ولايقا وينسي يا مريا يا مريا يا مريا ويختاقو دينونا يا مريا يا مريا يا مريا اللي تغيد